الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 54 من حلقات أحكام من القرآن، نتكلم فيها على ما بقي من الآيات السابقة في الحلقة الثانية في الحلقة 53، وكنا نتكلم على ما تيسر لنا من فوائدها حتى وصلنا إلى قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أما ما بقي فهو قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي هذه الآية من الفوائد بيان نعمة الله تعالى على بني إسرائيل بتظليلهم للغمام من الحر، من حر الشمس. والغمام هو السحاب الأبيض من أبرد السحاب ظلا. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، وأن كل شيء يكون فبمشيئته، فالسحاب المسخر بين السماء والأرض لا يجري إلا بأمر الله وتدبير الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى على كثير من الناس ما جرى للرجل الذي سمع قائلا يقول: من السحاب أسقي حديقة فلان، فنزل المطر على أرض وسال الوادي إلى هذه الحديقة، فتابعه هذا الرجل الذي سمع الصوت من السحاب حتى وصل إلى صاحب الحديقة وسأله ماذا يصنع فيها، فقال له: إني أقسم ريعها ثلاثة أقسام، فثلث أعيده فيها يعني يصلحها فيه، وثلث له ولعياله، وثلث يتصدق به. ثم سأله صاحب الحديقة عن سبب سؤاله إياه، فأخبره أنه سمع صوتا في السحاب يقول: أسقي حديقة فلان. ففي هذا دليل على أن السحاب المسخر بين السماء والأرض يسير بإذن الله عز وجل وعمله. ومن فوائد الآية الكريمة ما من الله به على بني إسرائيل من إنزال المن والسلوى، هذا الطعام الطيب الذي يأخذونه بدون كلفة ومشقة. ومن فوائدها أن الله تعالى أنعم عليهم بتيسير الحصول عليه والتمتع به، حيث قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا الأمر من الامتنان والإباحة. ومن فوائدها أن الله إنما أذن لعباده أن يأكلوا من الطيبات دون الخبائث، والخبائث كل ما حرمه الله على العباد فهو خبيث لا ينتفعون به، ولكن ربما يحرم الله على عباده بعض الطيبات عقوبة لهم، كما في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. وقد يحرم الإنسان من الطيبات لا تحريما شرعيا، ولكن بما يصاب من الأمراض، بما يصاب به من الأمراض التي تجعله لا بد أن يحتمي من بعض المأكولات والمشروبات، وهذا نوع من التحريم لكنه تحريم كوني لا شرعي. فقد يبتلى الإنسان العاصي بأمراض تمنعه من التمتع بالطيبات التي أحلها الله له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما نتمتع به من مأكول ومشروب فإنما هو رزق من الله وعطاء منه ومنا، ليس بحولنا وقوتنا. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في سورة الواقعة، فقال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ومن المعلوم أننا لسنا الذين نزرعه وننميه، ولكن الذي يزرعه وينميه هو الله عز وجل. أما نحن فمنا السبب، والله هو المسبب جل وعلا. ثم قال تعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فإذا علم العبد أن ما يتمتع به من النعم فإنه من رزق الله، أوجب له ذلك الشكر لله عز وجل على هذه النعم، وأوجب له أن يتبرأ من حوله وقوته بإيجاد هذه الأرزاق، وأوجب له أن يعرف قدر نعمة الله عليه بهذه الأرزاق التي قد يكون كثير من الناس محروما منها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لن ينقصه معصية العاصين ولن يضره ذلك، لقوله: وما ظلمون. فالإنسان مهما كان من معصية، مهما كان عليه من معصية، فإنه لن ينقص الله شيئا ولن يضر الله شيئا. قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العاصي ظالم لنفسه، معتد عليها، غير قائم بما يجب لها، لأن نفسك أمانة عندك، فكما أنه يجب عليك أن تتوقع ما يضر بدنك حسا، فإنه يجب عليك أن تتوقع ما يضر دينك. ومن المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يوقي بنفسه إلى التهلكة في الأمور الحسية كالأشياء التي تضره في بدنه، كما قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكذلك أيضا لا يجوز له أن يوقي بنفسه إلى التهلكة فيما يضره في دينه، بل إنما يضره في دينه أولى بالمراعاة مما يضره في بدنه، لأن ضرر الدين ضرر في الدنيا والآخرة، أما ضرر البدن فهو ضرر في الدنيا فقط. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قصور الآدمي، وأنه عدو نفسه، يظلم نفسه وهو لا يشعر أنه ظالم لنفسه، لقول الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان، بل يجب عليه، أن يتبصر ويتعظ وينظر مدى الخسارة العظيمة التي تلحقه بفعل المعاصي أو ترك الواجبات، حتى يحمي نفسه من هذا الظلم وهذا الضرر. وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.